نبي اللي مضى يقول أنا قادر أتحمل، أنا الشرقاوي ماني حمال. أرعاو لا يعود فيكم حد من الشرق، أهل الشرق قالوا إنهم ما صباري، كوني لا عاد ولا شرب أمي هتل بحر لا يعود صبارة ما نعرف. قال لي لا تمشي، قال لي هذا ما يتواتر، الدروبية اللي مضايقيني كذا، قال لي لا تشوف عليهم شيء، لا تشوف على الناس إلى ما أبقاتك. طرح دي قاعدة غريبة، قال لي لا تشوف على الناس إلى كرهتك، إلا كرهوك الأئمة لا تشوف عليهم، ولا كرهوك العلماء لا تشوف عليهم، ولا كرهوك الدعاة لا تشوف عليهم. قلت له ايه مالي انا شو معدلهم؟ قال لي ما تقول لهم ادفو، ولا تقول لهم يريه، يا غير تعدل لهم اللي ارخص منك. قلت له كيفاش؟ قال لي عود الامام كانت تستفتاها الناس وهو جاهل، يا غير بها هي الجهل تطيح في شي ما تعرف الحق فيه من الباطل. وعود الداعية كانت سايبال الارض والناس تصنت لهم عدل على انه عنده حق، يمين يجيبك انت مولانا فلا تبين بعض الامور، يا هو اللي تبين مضح ذا عنده هو انه ما هو صالح. عقبك تجي المسيد تلحق المؤذن تستفتاه الناس، خالي قال لي من جهله اللي يعودوا يعتقدوا ان المؤذن قاعد فقيه، الناس كامل اعمامته كبيره وبتسميحه انه فقيه، يمين يوالهم يطالعوا علينا يا صبحوا قاعد الامام ما ادري وصلوا به، قاعد يوصلوا مع المؤذن. حق الله العالم قال لي تلحق، وكان لحيته يحوربها متبارك معها لا يقصصها، وقاعد مع ليش نبيه يا الصبح تراميله عادوا منقدين له، الفقيه ما تقولوا في عالم يتبسم مع ليش نبيه يا صباح داخل ضيقه من ما حضرته. انت قال لي توعي الناس، يعني توعيها تتبهنس على الناس اللي قدامها يا صبح دايرين فيك التنفس. انت قال لي ما تقول لهم خاسر يا غير ما خار خاسر، الخاسر ذا اللي تعدد ما الدليل تفطن بذل قدامها وتصبح مطالع على انه شمر التوت، هذا ما خارج خاسر اكبر منه. انت ما قلت لهم خاسر يا غير ما خارج شهر خاسر لا يتعذروا اكبر من هذا، وبالتالي ما هم لا يقدروا يبقوك. الراجل اطرح لي قاعدة غريبة جدا ومشابدني بيها مركب الناس، قال لي هذا هو الحقيقة. لا تم تبصر لين واحد منكم يدري لها اجر منكر يقول لها راعي قال هفلا وتمكت تكور شوفيانا خارج كامل تموتوا قوموا بتغير مكر، وانا قال اسموني انا ما هنا اعطيكم الميزان داخل بيجا اللي منه مولانا وشدتوا ما طبقوه الى قوم عليكم العياط، لا تقولوا بينا الله فلان ياك التهربيل. انا قال اعرف الحق يمشي على طول يا فهمتوا. طيب نرجع الى موضوعنا، قالوا العلماء ان حد لا يغير المنكر من اربع انواع، انه عنده اربع صور اربع حالات تغيير المنكر. اسمعوا، واحدة تعود اذا غيرت المنكر لله يتعدى دور يغير المنكر، غالب على ظنك انه بإذن الله تعالى دور يزول، دور يزول كلية، هذا قاع ما في كلام والله، ما هو لا يزول كامل يا غير دور يخف يتم واجب عليك، اما ان يزول كله والله يزول بعضه فيخف. هل حالة السنتين ما عندك مشكلة مشي يعملوا قاع ما هو لا يزول كامل يا غير بعد لا يخف. كيف قلت المولى ستاندر وانت بخلاقك عليه فلان ايه اغفر عن الستاندر، هو لك هو ما هو سامع لك بيك الطريقة يا غير خفضه يعات الناس ما تلات مضرة منه، هذا خير كثير الحمد لله. كان يك تعقب تلاحق بواحد اخر، واحد كان كارب وقبل لك يخليها مقصة خليه في التقصيصة، يا كانك تعقب تمقطو ورا لكن يعقب يتقدم. بارك الله معناها انت الدور تبوسه يا غير قابل لك باقي الله مرحلة، المرحلة الكبيرة ما هتلحق. إذا كان يقدر يزول ذا كامل ما عندك مشكلة، إذا عاد يخفه ما عندك مشكلة تابع. قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر أكبر منه، تعطيتكم عليه أنه ما يطرح كرعه فيه. قال ويوة إذا عاد سيؤدي إلى منكر مثله، انهيت عن كذبية قبل مليو كذب كذبية أخرى لا واحدة كيف. قال لك هذا بعد ما تينا نقوله يا غير بعد رهوالك من هذا كذا شاب أسواق ثاني كذبية أخرى ألا مرقتم من بليدة قاسرك واحدة كيف. حار العلماء قالوا واحدين انكر يا عمرو الحوقع في واحدة كيف. قال واحدين احنا ما دام هو لا يتذكرنا واحدة كيف ما قطعنا مرحلة. حار فيه العلماء، هل ينبغي ان يغير وهو الى غير له يوقع في واحدة اخرى؟ والله يسكت يخليها عنه بالكلية، اثنتين ما فيهم النقاش، لا الله يغير المنكر كلية وهذا الله يخفف المنكر ما يقضي عليه غير يخف، هذا لا خلاف لا نقاش، لكن ليؤدي الى منكر اكبر لا خلاف ما تطرح ذكرعه، لكن ليؤدي المنكر كيفته هذا محل خلاف بين أهل العلم. فهمتوا يا الميزان؟ جميع الله تتكلم فيه ووزنوا من الميزان وعرفني الجعن. بارك الله. فهمتوا الكلام؟ فهمتوا الميزان هذا؟ أيوة. نرجع لبعض الشبه اللي عندنا احنا موريتاني. شنو موريتاني هذه؟ وسارين الله يجعل خالصا. آمين. اللهم آمين. والله يا عباد الله نعرف جول بداية التدريس هم موريتاني هذه. والله ما تنضع لي ليل حكما وأنا آمن. الله أكبر. ولا نهار مطمئن. الله أكبر. الله الله. من لا ليلة مطمئن اني ما له يطق علي القبض. يا اله الا الله. ولا نركب في السيارة ثالث من الركاب اللي معاي. الا كأني في عالم بحار ما نعرف شنو. الين نتكلم قبل ايوة اني تريت اللوذ المساجد ديك الساعة قليلة. وهذا اللي نقول لكم انا جيت هون لنواكشوط عام الانقلاب الاول. اول ما جئ للعاصمة عام الانقلاب. سابقها ما قد شفت نواكشوط. اين ما قد شفت العام اللي خلق فيه الانقلاب العسكري على المختار ورداد ده. ذاك هو العام اللي دخلت فيه نواكشوط. الله اكبر. ولي تيت نتكلم هون في العاصمة ده هو انا في حرقع ماني عارف ايش. فيه من العلماء وفيه من الفضلاء وفيه اللي كذا كذا. يا غير لك اني نتكلم في شيش الصخور لك مجنون. إلين اللود للصلوات الخمسة قلل مولانا مسجد في صف. الله أكبر. المساجد قلال يا عرشين قال له صلاة الجماعة ما يخال. لا إله إلا الله. الله يحفظنا. حد يختار يعرف الموريتاني واقف عليه إلا الدعوة وإن هذا فيها من الخير سببه الدعوة. إلا يوقف الدعوة ترجع له موريتاني إلى تحت الصفر. لا حق الله. يطرحوا الفجار على الرأس ويبقاوها الخير ذئاب. وتبدأ المرأة اللي انها كانت طيبة تصبح ذليلة ويصبح عليها الفجور يتكتب. اول ما جئ هون شاب كامل ما تقدر تشوف شاب لحيت ونلعود بالحيت ولا بد من يعري حولي. لا اله الا الله. يانو كيل عورة. وتلميذي تلميذي ينين يعود في المدرسة ويقيم ماشي العصر لاحد يعود سخرية للتلاميذ ما يقدر يصلح للزمن. عاد للنوع. والله فترتي هذه المتوقف عن التدريس اللي مكم صادق يا موريتاني هذه اللي من ذرة قوة برتها اللي مكم كان يعرف السنوات الماضية. يا هذا كنت صلتونه من العياط وكلها الدروس وكلها الروح. يا موريتاني اللي قامت قاض ويباريها تجري من الطرد قام رجع. اني العاذر قل المولانا الشاب اسلامي لحيته مخلي. حتى ذاك الشاب قاعد لانه قايل انه ملتزم ما تجبر فيما وقصصه. والله اللي حق. انا حق والله. حتى قضية القاطع قاطع. لا اله الا الله. وعدتك تركب في كلام السيارة ما تجبر مخلوق يقول اتقوا الله. ولا اجبرت له ولا كل اكيد اللي كان يعيط في الخلوة. والله لا اله الا الله. الله يخليك لنا. تعرفوا اللي نعدل هذا قصدي به نقول لكم ياك تستفادوا. احنا نتكلموا على تغيير المنكر وله نبين لكم بعض الامور اللي مرت على هذه الامور ياك نستفادوا منها يا عباد الله. واحدين داروا يقولوا احنا جايين ياك نشرح عندنا الاخضري ولا انا جايين تقول ان تشمل مرادة. ثم فيكم واحدين ما ينزل لكن ذنبها لا ينزلون الا على اماكن القدرات. إن يقول لك هاي كلمة لا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إن يقول لك كلمة في احتمالات ولا كوار الفرات يكبركم معه قولوا أيوة يلا من هذا مرحو قال كذا. أنت يا أخوتي ينجي المساهد الصلاة خمسة مرة الناس والناس تنجبر لا يوم الجمعة. أنت نتكلم قبل صلاة الجمعة عادوا معدلين لنوع قاع من الحرف غريبة. إن نتكلم قبل صلاة الجمعة والعلماء باط الله إلا نعرف واقف مسجد برميل. الله أكبر. واقف مسجد في برميل هذه جامع ناهي ندرس فيه قبل صلاة الجمعة إلى قدر الشيباني. ما هم خليني نتكلم إني انقتر وقال بالداه وإني نستدل بول حدود يشقن في اللي نقول. لا إله إلا الله. ولا فم عالم من قد الرد بيها على كلمتي كان قد واصل. الله أكبر. ووالله أقسم لكم بالله إني كردوني بوليس اللي قال لي مدير الأمن مدير الأمن العام قال لي كردناك من اللي ما عرفنا التشره سوّلنا كانك إمام قالوا إنك مانك إمام سوّلنا كانك أستاذ محضرة قالوا إنك مانك أستاذ محضرة سوّلنا التشره قالوا داعية قل داعية شنه حد يا أخوتي ما يعرف للي فيه موريتاني يا يقر للنوع من كاي كاي كاي الله يعلم وكفى بالله شهيدا اللي قال لي مدير لمن العبارة قال لي كردناك من اللي بحرنا لقاه المطروس له موريتاني أخباره مانك مانك أستاذ مانك إمام مانك مشي أستاذ محضرة مرابطي محضرة تشره قالوا سوى أن تشره قالوا أن داعية داعية شنه قال قلنا لهم كردوه داعية شنه داعية قاعشن هذا اللي صرت له هون يترفخ عليانا اليوم وكلها رصف وإحنا دوا وإحنا وإحنا هذا حد ما يعرف تاريخه يعرف واقعه يغره يا غير نبي اللي نعرف تاريخ المسألة ومتفصلية ما يغرني لك إذا سمعت من الطحين وطق طق طق نعرف المسألة نعرف مخ ونعرف مسيرة المسألة ونعرف الواقف عليه قلت لكم اني مستدل بذو العلماء الكبار انت لن بتطلع همسي ماني شاب لا لقاش باطي يقيم لهم احتراما والله يستمعوا لحجته حتى اني الله يعلم تبرى معي المرابط بالداخل البصير قال لي دروسك هي الدارت فينا الطعمة عدنا نصور وعات تتصل بينا الدولة تصورنا تلقيت شنه سابقك ما كنا قاعد نصور ووالله لولا الدعاة بعد فضل الله ما تجبروا محضرة فيها الترمي ولا تجبروا فقيه نعطار وبطة من قول الياء ولا يجبروا لا يمشي ولا تتكلم لياء على البرامج يا ما مرقوا منها ما هو اتقوا الله الراب حتى من جهات العشرة يا أخوتي حد ما يعرف الواقع مشكلة حد ما يعرف تباسك محضين طارين ينسى ما يفهمه عدتني لندرس قبل صلاة الجمعة عدلوا لطارف يقول لي هنشوف لا تشوش علينا ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اقعد والمتنفل والمتنفل يجيبوا لي مالي بيتات من النوازل والمتنفل حذاء التالي فليتباعد خوف الشغل البالي بويا لا تشوش علينا اصمد اصمد ها تشويش على المصلي حرام انما بني المسجد للصلاة اصمد نقبة ونسكت عنهم اللي نصلي حصة ترقى ترك الهلاء شل عن عيب انشي واقف لين نتكلم يقول لي فإذا قضيت صلاة فانتشروا يا أخوتي انتوا ما أدركتوا شيء جيت والحمد الحمد لله الطريق وقدرت وعادنا كنا يشلب قالوا اني يخلق قدره يعود عادوا صارتات يصروا على الوتان يعود اني يتبرم مولى الوتان جي اكس يتبرم عليهم أنا صاري تقول له حز يتبرم عليهم اللي يصاري في حز لأن احنا كامني كاردين قدروه يا غارني عود سكوس سكوس يفقدوا الخلطة يجابروا يا غار قدروه يحقره الصاريتات في الوتات الطريق اللي يتعبد يطلص لك شقاع ما يعرف يشرب الله يعمله ما يخزينا لا يجي تندرس رأيهم اللي صلاة الجمعة قالوا لي فإذا قضي الصلاة فانتشروا مرة مسجد قطر لا لهن درسوا صلاة العصر معناه صلاة الجمعة قال لي واحد فانتشروا طاني مولانا واحد مجذوب تلميذ الشخصي محمد التاقنيتي وخير قال التلميذي هذا قال له بوي هاي حمد لاني صارت انت انتشر اللي انت انتشر جايباني متعدى الوخر يبقي التذكرة سعدي بي قال له بوي هاي انتشروا انتشر انت انت انتشر واحنا انا نقعدوا هو شيباني باب الحتى عبد الله دعوة الله ايوة ما شوف اني نقولهم قال الله ظهر ذيك الساعة المرابط محدر تاليف واسم المسالك ووالله ما يحتج لهم حد بحديث والله بآية ما تخلقين يقول كي اللي يقولها الخلوات اني نقولهم قال تعالى يعلم الله الا مر ليلة سين كين قاعد على المنبر قعد لهم شيبين من اهل الفقه قال لهم تصمتوا لهذا الراتب كان يتكلم هذا اللي كان يقول لكم كذب فر تميت ليلة اخرى راني يتبرم علي ذا السينك والسينك الناخل تصرتون وطاعوا فيه انه كان مركز في الدروس يعلم الله يا الناس اللي ما هي قابلة تصلي فيه الا صف وانا ندرس فيه وني نصور الناس مالها يقولوا لي انه مسجد المكروهات الله اكبر فيه القبر وفيه السكتة وفيه آمين والقنوط ما ينقرأ فيه وفيه السر وفيه كذا ومن أصلي والسلام عليكم ورحمة الله والسلام مرتين ومسجد المكروهات ولا نصلوا فيه برحة روله هون معايا شيباني من الناس اللي ندرسوا المسجد عندهم يحضر يقول لي هالمسجد ما قد تصلي فيه اللي حسب 16 مكروه هذا حد ما هو عالم به ينبلقوا عيشي من خلق هون مطلع سوق اللي تفتف وانا كنت ورقت ياك صاري تاتيني انتو قدرن الطريق من يخلق سكوس يخلق شماله كوة شوفوا اتيني اني نقول لهم قال الله تعالى يقولوا هذا وهابي الله اكبر هذا وهابي هام ويترك ذا عندنا اني نقول لهم قالوا معاشر يقولوا لي ياك بعد ما هو قالت رسالة اني نقول لهم قالت رسالة يقولوا لي ما قالوا الكفاف اني نقول لهم قال الكفاف يقولوا لي بعد ما هو نمشي عليه مختصر خلي إني نقول لهم قال سطر ما يقولوا ياك الحديث ما هو صحيح إني نقول لهم هذا صحيح يقولوا يا غير منسوخ ما يمشي من شيها ما قاعدوني من شيها أخر تميت ليلة قاعد على المنبر إني نتبرم علي فقيه وشاروا إليه بالفقه ومن مد أنه من أهل العلم تبرم علي وقال لي ها جماعة هون قالت عنك أنك ما تتدرس يكون تقرأ لأنه قاعد فلاش لك أنت وتعود الله تقول متأكد منه قلت له هذيك صماي فيك انت انا لانه نقول لانه انت من شارع انه نقول وانه نقول مقبول من مني وانه نعطيه الدليل اللي ممكن كذبني يمشي خرص كان حق ينعود ما هو حق هذا باحث لكم الكلام ويعود حق انا ما فرض علي تم الشرب عندي كتاب عقبت تميتني اعطاني مولانا في ليلة من الليالي تميتني نفسر لهم لاية من القرآن ان قلت لهم استويد واقترب لن يقترب أخي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدعاء وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم أن يقترب اللي دارت مع السجود أنها الدل على أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعني قلتها قال لي هذا زي قلت له يا غير ما هو مقري في الكتاب ما هو مقري في الكتاب أنا الشرقاوي متبارك ما هو عاطيني فس إني قاعد من غرام سيدين قال لي الجماعة الشاكية قالت أنها قاصبها البو وإنها ما عندها شير ذا النوع من التاخي الله أكبر ويعلم الله اللي حاز علي إمام ليلة وكوتشمني على السبتاش قال لي شو أنت ذا اللي تقري للناس حامك الناس تتقاد كاملة ما يملي ما يتكوشي ما ذيك المحالية إلا ملاهم في قاعته عاد كيل دافر لي بصباعه وقال لي ها حوز انت قال لي هامك تقاد الناس كاملة والناس ما يلي تتقاد لا يقول لي علن يا الله يتم الحرطاني جاهل والمعلمين جهلة هي موريتاني متقسمة فيها الحرطاني وفيها قالوا هم البيضاني وفيها الحساني وفيها أصناق وفيها اللحمة وفيها المهاجري وفيها الشحمة وفيها الأعظم وفيها الأفر موريتاني لا وفيها الأعرب وفيها الزوايا موريتاني حازوا على روسهم وقسموهم ما خلوهم في مذهل القراء ياكل عربي ومرة يقول لي واحد أنا عربي ونقول له خره عسري أنت مجنون للي صرطوني موريتاني هذا على المنبر الجناه يدرسهم يوحلوا ليه مشاكلهم للي جابوني عليه ما تصوروا يا واربط الله سالم ولا يجعل ومعناها يجعل يا خالص صلي وجهي هذا قلت لكم إياكاه تعرفوا على أن القضية أنها هذه الدعوة المولانا ذكر إنما أنت مولانا لست عليهم إن فعت ذكرى وعلى أنها عندها من مشاكل وإذا عندها من العوائق والله أيامي هذا اللي رجعت لكم وعدتهم إني انقطر في المسي اللي جعلوا الله أحلاه والله باطي جعلني أحلاه يا نبي تميت عاد وسوى عن الدعوة المولانا لأشقاء الله أكبر يا هيد الله وحدين يسولون يقول الدعوة قاع الدعوة احنا ندعوه احنا مسلمين. الله حتى الناس لهي ترجع للصفر ودور يعودوا اهل مكتبات ينعودوا الصادقين يعرفوا اعلانهم مات لمسولين عشي وعادوا كل عام ورا عام كل عام ترذلوا وعادوا اركد واكسد من ذيك الحال به للناس ان ما يعود فيها روح الايمان وفيها روح التعلم ما هي لهي تشري قاع الدروس ولا هي لهي تنتفع. يا عباد الله هم على كلها بير ساكت ما بيعترف بالحقائق وعادوا يطيروا على شريطة المشرق والمغرب والجاي من شور الدول العربية وموريتاني الشماه انها متفاهمة معاه ما تصنته يقد يصنته مثقف واثري يا غالي لا داروا المرة الأولى ولا داروا المرة الثانية موريتاني الشماه داخلها ما يتبات عنده ولا يهوان. يا عباد الله اتقاموا لا تكذبوا لا تخادعوا هذا حق الله. شوفوا قالوا على هذا اللي يقولوا موريتاني لاني تقول لهم اتقاموا لا يقول لك بويا شوف لا تزر وازرة وزر أخرى. شوفوا اسمعوا قالوا لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في القرآن انها المراد بها الآخرة قال. الله أكبر ما هي قاع في الدنيا انها ما هي آية قيسة للدنيا قيسة الآخرة وليالك متلب لها لا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ان هذا جو الآخرة. انك يوم القيامة تنقبض الله بذنبك اما في الدنيا يطفقك ذنبك وذنب غيرك. قالوا يا مقبوض مني ذنب الاخر انا اش قادري من كفر عليه كفره. قالوا هو حق كفره لا ينقبض به الله يغير كون انك انت ما غجرت المنكر تنقبض انت. قالوا يا مقبوض مني قالوا قال لا نهي قرب لكم الرواية ما نجيب لكم الدليل من القرآن والحديث لا نجيب لكم الدليل من نحن موريتين. الله أكبر الله يخليك لنا تسوي لك الكاهل من موريتاني ولكوله لو لك الواحد من المحجب يقول اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوبي يقول له الصاحب لا يخليك لي مالو ما كفر فعليه كفره مالو لا تزر وزرة وزرة أخرى مالو ما أنا جاي فقبر لو عادة اللي منها عدر شي ما يضرني أنا ما يعد الواحد منها يقول لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا قلوا انت اشخار إذن الله كلها اذا لك الا ذنب في جم قول له دعائك يرد عليك السيد الفقيه ولك هل يا الكهله اللي تقراي وتحجب بيه محالي فيك لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا بما فعل السفهاء منا دليل واضح ان ذنوب الغير اني ما تغير تطفك. هذا مرق تذكروه فدعي احنا موريتاني ايوه هذا مقبول من الشريعه تعرفوا بالك موسى عليه السلام مولانا لهي نزل صاعق لهي عذب وحده من اتباعه يقول له ايه افتهلكنا بما فعل السفهاء منا يا مولانا لا تطفقنا بفعل السفهاء احنا بريئين منه ونغير المنكر لا تطفقنا يا مولانا بعقاب. وتوضح لآية من القرآن شو تقول آية من القرآن تقول واتقوا فتنة معنى هرعاوا من عذاب لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص معناها يا عبادي ارعاو الخالق من الذنوب يعاقب عليه العاقب الجميع اللي ما كركام نقبوا معاه. وهذا يوضح مولانا في قصة غريبة تبقى سامعين بناقة ناقة صالح قالوا عنها الكرها مولانا الكر مولانا في كتيلها مرتين والله ما بليتين بعد الساسيات موضعين الكرها قاع في شاخة قالوا انه في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر الحزب قال فما خطبكم ايها المرسلون. قال مولانا جل وعلا فتعاطي فعقر فتعاطي اللي هو امناد من مشقي واحد من امة صالح قيم ماشي فيد آلة واخبط بها الناقة وقتلها. قال مولانا فيك الصورة فتعاطي فعقر معناها اقتلها واحد اخبطها ننك مات تمنى نقرأ الصورة فنين لحقنا حزب سبح تلقات انه والشمس وضحاها. قال انه كذبت حمود اللي هي امة صالح بطواها إذ انبعث أشقاها راجل واحد مشقي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. قالوا ليه هو في سورة القمر قال انها اللي اقتلها واحد هم قالوا انهم اقتلوها كامرين قالوا ليش كيفتوا قالوا ليبين الله ان ذاك العاد هو اللي اخبطها حتى الخلطة الاخرين راضيين بذوي الصف قولوا عليه الله يكرمك يا سيف. قالوا فدلت الآيتان على أن فاعل المنكر إذا سمع به الناس أو رأوه ورضوا بذلك وأحبوه هم شركاء في المعصية. فهمت الكلام؟ ان المعصية انت ترضى بها يعملها في الصين، عرف انك انت ومولاها المحبة لها لكم تقادي، ولا يتعو تبقي هالمعصية، يتعو دارك تبقي الناس الكراطة زيان عندك من الناس السنية والناس الخبيثة تختيرها وتدير كذا. يقول مولانا، يقول الحديث من أحب قوما حشر معهم، حشر قاع ما هنك اللي تندقها تنحشر انتوه مجمعة، يجي يوم القيامة الكراطة كامري في بليده. يقول يا مولانا دي الخلطة اللي جات معايا ما هي من موريتانيا، ينقالوا ما لك كراط لا يتندار مع العدة اللي انت منها، وشوه المساجد اللي صلي فيهم جماعة بلي، وشو الناس هاللاعابين مرياس على جيه، وشو الناس اللي قايمين الليلة القيام الليل على جيه، كل مادة تميز ويلا لقاه ينقر في الدنيا هو جماعة الجنين اللي يختار يعود معاه. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه. يحتج موريتاني برواية اخرى يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، هي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل، ولا ان يلحقوها يضرق موريتاني خارج من النصوص ضايقين في الطعمة. ها بويا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل. قولوا اقرا الشهد اللي وراها اولك سورة قادي، قولوا حينصان كمل لك هي لا يا قالت يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم لا يضركم من ضل. لا من ضل ايه تلب لها قيد شر، معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم. عادوا واحدين من موريتانيا قراوا لي وقصوها دون بلده، معناها لا يضركم من ضل بشرط يهتديتم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم معناها اذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وعدلتم اللي عليكم ما يضركم ضلال الاخرين به اللي عدلتم اللي عليكم. قبوا موريتانيا وقالوا لا يضركم من ضل يا فسوتوه ما يضرك حد ضل، قولوا ما مخليك حجابك معلم سوم عصبه لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، واضح فيها ان يضركم من ضل. لو عاد ما يضر ما تعود تقول انت يا السيد، فهمتوا؟ مرة بعض ارواقي هنين تقولوا اتقاموا لها يقول لك ايه بويا لكم دينكم ولي دين. هاي آية تلحقها طايبة على واحد ما قد تقرأ السطرة، يا غير الله طايبة عليه لكم دينكم ولي دين، يرد بها على راسه. قول له انت تفسر القرآن يقول لك ما انا الله انا قعشكم انا اشهل لك من ذلك. قول له ايش غارك ترصف على هاي الا واقف فيها الطعمة، وهي لحصن قادرة كيدك هذه لا هذه لكم دينكم واليدين. اقرأ سابقها يقول لك ما نعرف، قول له حينصن اقرأها له سابقتها بلاء يا قل يا ايها الكافرون انت منهم، يقول لك ما هو فاقي ايوه في الصال معاها الصاء، هذا نداء للكفار وانت مارك منهم. السورة بدايتها قل للكافرين، أما المؤمنين قاع ما يعنيهم. الله أكبر. إلعد مارك مترشح تعود في النمر اللي مع الكفار اهرب. قل يا أيها الكافر عاقبك حد قال لك قتلوا اتقموا لنا قال لك لكم دينكم واليدين. قلوا هذا خايف عليك أنت بدينك. الله أكبر. أنا أقول له دين الإسلام هو القانون الأمر معروف نعمك، وأنت قتلي لكم دينكم واليدين معناها نفهم ديني انا اقباط الاسلام بي اللي قلت لك اتقموا لي انا وانت دينك شوف يا اخي الى عاد ديننا كامل الا الاسلام لا يا ما تعنينا به اللي ديننا واحد ما فينا لكم ولي ولعلنا الصلاة متفرقين معناها انك انت محولي بالكفر ورانك الصقاء يعنيك هذا ولعاد يا اخويا خارج الله الدين الاسلامي وانا مسلم وانت مسلم دي الصورة الهامك تستوى اراهي لك ما هو معناها يعطيك الله يخليك لنا طبعا يفهمتوا ولا ما يفهمتوا كان انتهى الوقت وراه بالمناسبة ما نبهت بداية الدرس هذا هو الدرس التاسع من شرحي الاخضري لاني كنت نبه لي في البداية والليلة بي اللي ماني عارف قاعد انا شل عدل معاكم نختار نبين لكم بعض النقاط ياك يعطي مولانا العود كامري على هدى من ربنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك العظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بجميع كلماتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرته تجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته يا ربنا لا تترك لنا ينبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دنا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيت، ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم من كاد لنا فكد له، ومن خذلنا فاخذله، ومن أراد من سوء فعاجل بانتقام. اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم كن سريعا على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم من أرادنا بالسوء فسلط عليه سوء بانتقام. اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم اكفنا شر خلقه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تدر علينا، اللهم اثرنا ولا تدر علينا، اللهم اثرنا ولا تدر علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا جميعا انصارا لدينك.